بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا يحيى. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: وحدثنا مالك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، عن سبعة. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى في بيان مقدار الهدي، وأن الهدي يكون من بهيمة الأنعام، ويقع من الإبل والبقر والغنم، وأنه يجزئ البدنة تجزئ عن سبعة، يمكن أن يشتركوا فيها بذبحها تقربا إلى الله جل وعلا، وكذا البقرة تجزئ عن سبعة، وأما الشاة فإنها تخص الرجل وآل بيته، ولا يشترك فيها. وأن الصحابة رضوان الله عليهم أهدوا الإبل والبقر والغنم، وبدت الهدايا في السنة التي اعتمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حيل بينه وبين العمرة في موقعة الحديبية، حيث أحرم الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدموا مكة في السنة السادسة من الهجرة، وذلك إذ رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء في قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وكانوا قد أحرموا من المدينة وساقوا الهدي لكن بركة القصوى على مشارف الحرم وقال الناس خلعت القصوى لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك ليس من عادتها فقال ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وجرت مفاوضات وانتهى القوم بالصلح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله منعهم من دخول مكة بل نزل القرآن مبينا ذلك. ومن أظهر ما بينه في هذه المسألة في قوله جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطؤوهن فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فبين في هذه الآية الأسباب التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة هو وأصحابه يوم الحديبية وكشفت عن معان عميقة وأسباب هامة حالت بينهم وبين دخول مكة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يذبحوا هدي الإحصار فاشترك الرجال منهم من ذبح واشترك السبعة في البقر والسبعة في البدء في البدن وكانت هذه السنة ومن هنا استنبط أهل العلم أنه يمكن الاشتراك وقد فعلوا ذلك كما جاء في الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وأشركهن يعني السبعة في البقرة. اقرأ. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ها وحدثنا أحمد بن يونس قال وحدثنا أحمد بن يونس قال وحدثنا أحمد بن يونس قال وحدثنا زهير قال وحدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهللين بالحج مهلين بالحج نعم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وهذا أمر تكرر في شاف الحج كما وقع في العمرة. نعم. قال وحدثني محمد بن هاتم قال وحدثنا وكيع قال وحدثنا عروة ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال هججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. يعني في الهدي شركاء في الهدي. نعم. قال وحدثني محمد بن هاتم قال وحدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة. يعني اشتركوا في الهدي في هدي الحج وفي هدي العمرة كل سبعة في بدنة. نعم. قال رجل لجابر أي يشترك في البدنة أو يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. إلا من البدن. إلا من البدن. يعني التي يجري فيها الاشتراك. نعم. وأما بالنسبة للغنم فلا اشتراك في الغنم. نعم. والبقر مثل الإبل. نعم. يجوز الاشتراك فيها. نعم. قال وحضر جابر الهديبية قال نهرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة. قال وحدثني محمد بن هاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدي وذلك حين أمرهم أن يحلوا من هجهم في هذا الحديث. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة. بمعنى يتمتعون بالعمرة يعني يهلون بالعمرة أولا فإذا فرغوا منها. نعم. بقوا في مكة ثم أحرموا بالحج. نعم. فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال وحدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النهر. نعم. يعني جاء في الرواية عن نسائه. نعم. والتي منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث أبو بكر عن عائشة. بقرة في هجته، يعني أنه استخدم البقر في الهدي. نعم. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا خالد ابن عبد الله قال أنبأنا خالد قال أنبأنا خالد ابن عبد الله عن يونس عن زياد ابن جبير عن زياد ابن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال أبعثها قائمة. قال أبعثها قائمة، يعني كيفية ذبح الإبل. نعم. أن تذبح قائمة. نعم. وأما التي تكون باركة إنما هي البقر والغنم. نعم. قال أبعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعقل نعم. قدمها ثم ينحرها قائمة. خلص الباب. الإمام النووي يقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله كل باب جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا لما نحروا في الحديبية لما أحصروا نعم. عن أداء العمرة. نعم. وفي الرواية الأخرى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي الرواية الأخرى اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي وفي المسألة خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء. نعم. فذهب الشافعي جواز الاشتراك فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي أن نعم. يشتركوا في الهدي نعم. سواء كان تطوعا أو واجبا كان فريضة أو واجبا نعم. أو تطوعا نعم. نعم. وسواء كانوا كلهم مقتربين أو بعضهم يريد القربة سواء كانوا كلهم يعني يذبحونها هديا واجبا أنا. أو أن بعضهم يتقرب بها من باب السنة والنافلة نعم. وبعضهم يريد اللحم ودليل هذه الأحاديث وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء وقال داود وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وقال ايه؟ وقال بعض المالكية يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب، يعني انهم جعلوا الاشتراك جائزا في هدي التطوع نعم. دون الفريضة الواجبة دون الواجب. وهذا فيه نظر لان الصحابة ذبحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحجة الوداع كانت واجبة ولم تكن نافلة، وهكذا ما كان في عمرة الحديبية حيث كانت أول عمرة يعتمر فيها المسلمون. نعم. وقال مالك لا يجوز مطلقا، وقال أبو حنيفة يجوز إن كانوا كلهم مقتربين إن كانوا كلهم مفتربين متقربين أو كلهم متقربين يعني نعم. سواء كان فرضا أو نفلا وإلا فلا وأجمعوا على أن الشاء لا يجوز الاشتراك فيها وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزي عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياة حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد نعم لأن جزاء الصيد هذا ذبحه مستقل نعم نعم وذبح عنها بدنة أو بقرة جزاء الصيد يذبح عنها بقرة أو بدنة أي أجزاءه ولذلك نعم يعني ما يشترك فيها نعم أجزاءه عن الجميع قوله فقال رجل لجابر اشترك في أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور يعني يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ما يشترك في الجزور البدنة والجزور شيء واحد والسؤال هذا غريب نعم قال ما هي إلا البدنة قال ما هي إلا البدن نعم قال الجزور هو البدنة نعم نعم قال العلماء الجزور بفتح الجيم وهي البعير قال القاضي وفرق هنا بين البدنة والجزور بين البدنة والجزور نعم لأن البدنة والهدي ما ابتدي إحداهما لأن البدنة والهدي نعم ابتدي أداؤه عن الإحرام مبتدي أداؤه نعم. عند الإحرام نعم يعني التي ينوي الإنسان أن يتقرب بها عند إحرامه والجزور ما اشتري بعد ذلك والجزور ما اشتري يعني في مكة أو في الطريق نعم لينهر مكانه يعني إذن الفرق بينهما بمجرد التسمية نعم هما شيء واحد لكن إن كان موجودا عند الإحرام سمي بدنة وإن كان اشتري بعد الإحرام يسمى جزورا نعم فتوهم السائل أن هذا حق في الاشتراك فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسك ايش للنسك لما اشتريت للنسك نعم نعم صار حكمها كحكم البدنة نعم يعني الجزور التي اشتريت من اجل ان تذبح نعم في يوم العيد وإن كان اسمها جزور لكن هي بمثابة البدنة نعم وقوله ما يشترك في الجزور هكذا في النسخ ما يشترك وهو صحيح ويكون ما بمعنى من ما بمعنى من وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ويجوز أن تكون مصدرية أو يعني إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون مصدرية نعم يعني مشترية أي شراؤها من أجل الهدي نعم نعم مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور قوله فأمرنا إذا هللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدي، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من هجهم. وفي هذا قواعد، منها وجوب الهدي على التمتع على المتمتع، وجواز الاشتراك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يشتروا الهدي. نعم. لما أمرهم بأن يتحللوا من الحج إلى العمرة. نعم. فطلب منهم أن يهدوا. نعم. لأنهم صاروا متمتعين، والمتمتع يلزمه هدي. نعم. وهو أن يذبح سبع البقرة البدنة. نعم. وسبع البقرة أو يذبح شاة. نعم. وجواز الاشتراك في البدنة، في البدنة الواجبة، لأن دم المتمتع دم التمتع واجب. إيه؟ وهذا الحديث صريح في الاشتراك، وهذا الحديث صريح في الاشتراك. نعم، في الواجب، لأنه رخص لهم بأن يشتركوا السبعة في الواجب. نعم، في البدنة أو في البقرة. نعم، خلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريبا، وفيه دليل لجواز ذبح هدي هدي التمتع بعد التحلل. نعم. بعد التحلل من العمرة، وقيل الإحرام بالحج، وقبل الإحرام وقبل بالحج. الإحرام بالحج. نعم. وفي المسألة خلاف وتفصيل وتفصيل وفي المسألة خلاف وتفسير. نعم. فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا أي فعند الشافعية في لأن الإمام النووي يحكي مذهب الشافعية. نعم. يقول ومذهبهم أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة، إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج. نعم. وعند كثير من أهل العلم أنه بمجرد أن ينتهي من العمرة. نعم. يذبح هدي التمتع. نعم. يعني يمكن ذبحه قبل الحج. فإحرام الحج يجب الدم، وإحرام الحج. نعم. يجب الدم يوم العيد. نعم. نعم. لأن والذي يظهر والله أعلم أن الهدي الذي يساق. نعم. إلى مكة إن كان ساقه معه فلا يجوز ذبحه إلا يوم العيد. نعم. نعم. وهكذا هدي التمتع يذبح يوم العيد. نعم. وفي وقت جوازه. وأما الذي يجوز ذبحه قبل يوم العيد فذاك هو الفدية. نعم. التي تكون نتيجة تقصير. نعم. وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج، بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج، والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج، والثالث يحرم بالحج. نعم. والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة، والله أعلم. قوله عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبع. هذا فيه دليل. نعم. للمذهب الصحيح عند الأصوليين. أن ليه؟ عند الأصوليين. أيوة. أن لفظ كان لا يقتضي التكرار. أن الذبحة. أن لفظ كان لا يقتضي. أن لفظ كان. أي لا. يعني كنا نذبح. نعم. أي لو فعلوه مرة واحدة يكفي. نعم. لأن كلمة كان لا تدل على التكرار. نعم. نعم. نعم. لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع، والله سبحانه وتعالى أعلم. خلاص؟ طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.